وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم فزع يومئذ آمنون ويوم في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور فَفَزِعَ مَنْ

السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله فله خير منها وهم من فزع يومئذ

صدق الله.